لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك يا رب يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أغيب وذل طائف لا يغيب، أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان، وأسأله السلامة من زمان، بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب. عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. فكم لله من تدبير أمر فكم لله طوته عن المشاهدة الغيوب. وكم في الغيب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تشوب. فكم لله من تدبير أمر فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب. وكم في الغيب وكم في الغيب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. فكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. فكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن كرم ومن لطف خفي ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. وما لي غير باب الله وما لي غير باب الله وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه حبيب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، كانت هذه دعوة الحق، دعوة السماء لأهل الأرض كي يبادروا ويسارعوا إلى رحاب الإله. وهل هناك أعظم وأرحب من رحاب الإله؟ رفع الأذان وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المتهل الشيخ حسام الأجاوي. ما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم وكريمة الدارين في لحظات إيمانية مباركة نرفع أيدينا فيها إلى الإله